لا تفريق مؤبد، يعتبر تفريق خاص فرق بينهما، الأيمان فرقت بينهما تفريقا مؤبدا لا يلتقيان بعده، ما يحتاج طلاق. أما ما جاء في قصة معين قال وطلقها ثلاثا، قال فهذا طلقها من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق، ما يحتاج بالطلاق، الأيمان كافية التفريق. نعم طلع عنك. ها ما يعتبر تفريق فرقة باللعن، ما يحتاج طلاق، ما تلفظ بالطلاق، هذا هذه فرقة بسبب اللعان. نعم ثم جاء في بعض الحديث أن في قصة الملاعن أنه قال إن أمسك كذا ثم طلقها ثلاثا، قال قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم نعم ولا يعرض له حتى تطالبه، واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني عند الشهادة الخامسة بس أربع شهادات يوقف، يضع أمر الحاكم من يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة، فإنك رجع جلد 80 جلدة وانتهى العهد، وإن أكمل الشهادة الخامسة ارتفع عن الحد. ثم المرأة كذلك يعتد أربع شهادات، يأمر من يقف ويضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة، فإن نكلت أقيم عليه الحد، وإن أكملت ارتفع عن الحد. نعم أحسن الله عليه. فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا، ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم لا وقيام ما يلتقيان تحريم مؤبد. نعم وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا. نعم إذا نفى الولد اللعان انتهى سواء كان مولود أو حل في بطنه، فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. نعم أفلانك. ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى. نعم إذا أقر به قال هذا ولدي يبقى له، أو وجد ما يدل على الإقرار يعني هن بالولد فسكت أقره، هذا يعتبر إقرار. نعم أفلانك. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. قال عفى الله عنك. فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. عفى الله عنك. قال ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن. وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمية قذف امرأته بشرك بن سحمة وحصل اللعان بينهما، فرق النبي بينهما. نعم أفرانك. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه. ويش ومن أقر أفرانك. ومن ولدت امرأته أو أمته. هلال بن أمية قذف امرأته بشرك بن سحمة ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال بعد ذلك انظروا إليه إن جاء كذا وكذا فهو لهلال، إن أتى به كذا وكذا صفته كذا، وإن أتت به أدعج العينين خدج الساقين كذا فهو للذي قذفها، فجاءت به على الصفة المكروهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أيمان خلاص فرق. نعم أحسن الله عليك. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ولد

فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. نعم، هذا الفصل معقول لبيان الاشتباه في نسب الولد، وهذا يحصل بأمور، منها أن تكون الأمة المرأة وطئها رجلان ثم حملت وأتت بولد، أو تكون أمة وطئها اثنان، باع السيد وقد وطئها ثم وطئ السيد الثاني ثم أتت بولد، فلمن يكون في هذه الحالة يؤتى بالقافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه والنسب، القافة هم الذين يعرفون الشبه، فإذا ألحقها القافة بأحدهما ألحق بالأول أو بالثاني، ولا بد أن يكون القائف عادلا مجربا بثقة، ويكون مجرب له خبرة، أما إذا كان ما له خبرة أو كان متهم في عدالته فلا يقبل قوله. فإذا ألحق بأحدهما ألحقه، فإن لم أشكل الأمر أو لم يوجد قائف فإنه ينتظر الصبي حتى يبلغ أو حتى يميز فيخير في الانتساب، فإذا انتسب لأحدهما ألحق به. فصل. قال فصل: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان، هذا بشبهة مثلا خطأ، يعني مثل وطئها ولم تكن زوجته، أو مثلا وطئها في العدة بشبهة، يعني غير، يعني هناك عذر، فوطئت في طهر واحد اثنان ثم حملت. أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد. نعم، شريكان يعني هذا له نصفها عبده بين الاثنين، كل واحد من وطئها، أو باعها الأول وقد وطئها ثم وطئ الثاني ولم يستبرئها. أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان. نعم، ولد مجهول النسب، ادعى زيد يقول هذا ولدي، وعمر يقول هذا ولدي، ولم يجد لأحدهما بينة. أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما. نعم، في هذه الصور الثلاث يؤتى بالقافة، والقافة الذي يعرفون النسب ويعرفون الشبه، يعني يعرفون الشبه، القافة طائفة يعرفون الشبه، يعني قوة حدة في معرفة الشبه، مجرد ما يرى الإنسان يعرف شبهه، فإذا ألحقه بزيد ألحقه بزيد ألحقه، ألحقه بعمر ألحقه. نعم، وهذا غير، هناك قافة يعرفون الأثر، هناك قافة يعرفون الشبه. نعم، فإن لم يوجد قافة أو وجد قافة ولكن ما وجد عدل مجرد، أو اشتبه الأمر على القافة، ففي هذه الأحوال الثلاث ينتظر الصبي حتى يبلغ أو حتى يميز، كان عندك حتى يبلغ أو حتى يميز، حتى يبلغ يعني يبلغ سن البلوغ، ثم يخير ينتسب إلى من، فيلحق بمن انتسب إليه. نعم، لأنه ليس هناك طريق إلا هذا. نعم، لا ولو ما يكفي هذا، لكن تكون يعني قد يقال أن تكون مرجحة. نعم، أحسن الله عليك. وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ، فيلحق بمن انتسب إليه منهما. نعم، إذا تعارض أمر القافة، واحد يلحق بهذا والثاني يلحق بهذا، أو لم يوجد قافة أو أشكل الأمر، هذا الحال ينتظر حتى البلوغ ثم يلحق بمن انتسب إليه. نعم، عفى الله عنك. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. نعم، هذا لا بد منه. نعم، نعم، لا معروف الرجال هذا. نعم، ايش بعده؟ قال باب الحضانة. نعم، حسين كذا سائل يسأل. نعم، ها، ما يلحق بهم، يلحق بواحد. ايه، هذا ما هو بظاهر، شو اشكال عليه الشارع؟ على قول فرانك، ولحقه بهما عندك، ولحقه بهما لحق بهما، اشكال على الشارع، تكلم عليه. قال فرانك: لان قول القافه معتبر في الشرع. قال ها؟ ما ذكر شيء أفضل. الله هذا يحتاج إلى تعمد في إشكال. نعم أفضل عن كذا سائل يسأل يقول من رمى يوم 12 من ذي الحجة ولم ينوي التعجل وأثناء خروجه من منى إلى العزيزية جاء على خاطره أن ينوي التعجل بعد أن رمى فهل له ذلك؟ نعم إذا كان رمى بعد الزوال يوم 12 ثم خرج من منى قبل غروب الشمس له أن يتعجل ولو لم ينوي. نعم أفضل عن كذا يسأل عن تعدد الخطباء في يوم عرفة بأن يخطب في كل مخيم خطيب. لا لا لا حاجة لها لا حاجة لكن الموعظة لا بس لكن يلقي موعظة. نعم كلمات لا بس. نعم يقول عفران كاللقيط الصغير إذا وجده الإنسان فكيف يتعامل معه من جهة النسب لا سيما في البلاد التي لا لا لا بد فيها من إثبات الشخصية وغيرها من المعاملات. لا ينسبه إلى نفسه ما يجوز أن ينسبه إلى نفسه لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه لأن هذا في سبب اختلاط الأنساب يرثه هو. نعم ليس له ذلك لكن يكون كفيل مثلا. نعم أفضل عنك هذا يسأل عن حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع والدليل على ذلك. الدليل على ذلك السنة وضعها على الصدر والدليل على ذلك النبي كان يضع يديه على صدره في القيام وهذا عام يشمل ما قبل الركوع بعد الركوع يعني هذه الحالة في القيام. نعم شكرا.